الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، لله هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في بداية كتاب الطهارة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والطهارة لغة بمعنى النزاهة والنظافة، واصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث احيانا يكون حدثا اصغر وهو يوجب الوضوء، واحيانا يكون حدثا اكبر وهو يوجب الغسل. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث. احيانا ما يكون عندنا حدث لكن في معنى، كتغسيل الميت مثلا، فاذا غسل الانسان ميت فانه يجب عليه ان يتوضا، وليس ذلك عن حدث وانما هو في معنى الحدث. قال وزوال الخبث. وزوال الخبث، زوال الخبث الذي يعلو يعني نجاسة، تزال هذه النجاسة. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. نجاسة في البدن، نجاسة في الثوب، نجاسة في البقعة، لا بد من إزالتها والتحقق من ذهابها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: المياه الموجودة على ثلاثة أنواع لا رابع لها. المياه ثلاثة لا رابع لها. ما هي هذه الثلاثة؟ ما هي هذه الثلاثة؟ طهور، والطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وطاهر يعني طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، ونجس، ونجس وهو النوع الثالث، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فنقول المياه ثلاثة. أقول مثلا نريد تحديد لهذا التفصيل: إما أن يكون الماء يصلح للوضوء والاغتسال أو لا. فإن كان يصلح للوضوء والاغتسال قلنا طهور وانتهينا. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يلا ما يصلح لارتفاع الحدث ولا لزوال الخبث. طيب أقول هل يصلح للشرب أم لا؟ إذا قالوا يصلح للشرب أقول طاهر، طاهر. إذا قالوا لا ما يصلح، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يصلح للشرب، أقول هو نجس. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يصلح أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فالمياه الاستناسة لا رابع لها. فإذا كان يصلح للوضوء والاغتسال أقول طاهر أقول طهور، وإذا كان يصلح للشرب فقط أقول طاهر، وإذا كان ما يصلح للوضوء ولا للاغتسال ولا للشرب معناه أنه من النوع الثالث وهو النجس. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله. الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. من عبارات نقف عند كل عبارة لأن كل عبارة لا مدلول أخر، لا يرفع الحدث، حدث أكبر حدث أصغر لا يرفعه إلا الطهور، لا يزيل الخبث الطارئ. الطارئ يعني طغى وحدث واستجد ولم يكن موجود. أما إذا كان خبث متعمق في العين يعني نجس العين فهذا لا يمكن أن يخبر بحال من الأحوال. فمثلا عندي هذا المسلح وقعت فيه نجاسة أغسله بالماء الطهور وتزيل، لكن لو أن عندي نجس العين نجس العين فلو استفرت عليه الأنهار أو الآبار أو أي شيء ما يتعثر ما يتعثر ولا يقر كالكلب مثلا. الكلب ما يمكن أن يقر لو أتينا بالماء أو بقدر ما نأتي من الماء. فخلاصة الحديث أن نقول بأن الطهور هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته واستدلاله كمياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه الأمطار وما نزل، كل هذا نسميه ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. عندنا مر بنا فقرة إذا كان الماء قليل ورفعت به امرأة حدث فلا يصلح أن يتوضأ فيه الرجل. إذا الماء قليل، ما إذا كان كثير، إذا الماء قليل ورفعت به امرأة حدث فلا يصلح أن يتوضأ به الرجل. وقال المصنف رحمه الله ولا يرفع، اسمعوا أيها الأحباب، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، لابد من الضوابط. ولا يرفع حدث من؟ حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، إذا وجد هذه الضوابط فهو لا يرفع حدث المرأة، وإنما يمكن أن يرفع حدث المرأة أو يمكن أن يرفع حدث الطفل أو شيء من هذا القبيل. أما حدث المرأة حدث الرجل فلا يرفعه حدث ولا يرفعه ماء يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وأما نجس العين فهذا لا يكفر بحال من الأحوال. ومثلنا للماء الطهور، قلنا عندنا هنا ماء من البحر وعندنا هنا عصير أو شاهي أو حليب وهنا ماء النبي، نقول هذا يصلح للوضوء وللشرب ولكامل الاستعمالات، وهذا يصلح للشرب فقط لكن ما يصلح نغسل به نجاسة ولا يصلح نتوضأ به لأنه طاهر و وليس طهور، وهذا نجس وهو ما تغير بنجاسة أو لقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. بسم الله والحمد لله. ويزيل الماء الطهور، ويزيل الماء الطهور. صفحات 24 بالوقت. ويزيل الماء الطهور أدخل ألا يرفع، يعني الماء الطهور يرفع الحدث، والماء الطهور يزيل الخبث. الماء الطهور يرفع الحدث. إنسان صار عنده يعني حصل منه حدث حصل يجب عليه الوضوء بالماء الطهور، حصل حدث أكبر يجب عليه الاغتسال بالماء الطهور، فيقول هنا ويزيل الماء الطهور الخبث بعد أن رفع الحدث يزيل الخبث. نعم. ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبله. الخبث هذه قال الطارئ، الطارئ وش نستفيد من العبارة هذه؟ الطارئ وش نستفيد منها؟ نعم يعني نخرج اللي عين النجاسة، يعني عين النجاسة ليس طارئ، فمثلا عندي هنا كان طاهرا ثم بعد ذلك حصلت به نجاسة، نقول صرعت حدثت وجدت ولم تكن موجودة من قبل. لكن لو عندنا الكلب، الكلب ما طرع عليه نجاسة، أصل عينه نجس. الكلب الخنزير هذا عينه نجس. نعم. على محل طاهر قبله غيره، على محل لا يزيل النجاسة التي طرأت على محل طاهر غير الماء الطهور. فلو مثلا هنا في هذا الثوب نجاسة، أردت غسل شيء من العصير أو من اللبن أو من الحليب أو من الشاي أو من أي نوع من الأنواع، يعني ما هو ماء، فلا يطهر، لا يزيل غير الماء الطهور. نعم. لما يأتي في إزالة النجاسة. نعم. وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره، وعلم مما تقدم أن نجس العين، وش مثل نجس العين يا محمد؟ الكلب والخنزير. الكلب لو جبنا وايت أو سبس وبعدين طلقنا اللي عليها أو الغوز صبينا على يعني كل الوايت صبينا على الكلب، نقول طهر؟ لا ما يطهر. نجس العين لا يطهر بحال من الأحوال. نعم. وهو أي الماء الطهور الماء الباقي على خلقته. يقول ما هو الماء الطهور؟ عندنا اللبن ما هو باقي على خلقته، عندنا العصير، عندنا الشاي، عندنا مثلا الليمون الزعفران، كله ما هو باقي على، يعني طرأ عليه تعديل، طرأ عليه تغيير، طرأ عليه يعني عمل، لكن الماء الباقي على خلقته إما أن يكون بحرا وإما أن يكون نهرا وإما أن يكون عينا وإما أن يكون نزل من السماء مطر، والباقي على خلقته يعني على أصله. نعم. الباقي على خلقته أي صفته وهي الطهورية، أي هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر. ماء مطلق يعني مثلا لو كنا أضفنا عليه حليب نقول هذا حليب، أضفنا إلى عصير نقول هذا عصير، أضفنا إلى شاي نقول هذا شاي، لكن الأصل في ماء الطهور ماء على خلق، ما أضفنا إليه شيء، باقي على خلقته. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، جعله الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر، أنا توضأ بماء البحر، فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا كافيا كافيا، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، يعني البحر هو الطهور ماؤه، ثم أجاب عن شيء لم يسألوا عنه، لكن هو أهم مما سألوا. الحل ليسته عندنا مثلا، لو عندنا بعير ولا عندنا بقرة ولا عندنا ماعز ولا عندنا طيور، لابد من التزكية، لابد من التزكية. وعاد الطيور لا وضع خاص، إذا كان صيد أو شيء وصدناها وسقطت وماتت بهذه الضربة هذا بلا أحكام أخرى. لكن إذا كان عندنا مثلا بقرة أو بعير أو فرس أو أي نوع من أنواع، أو أرانب أو إلى آخره، أو دجاج، فلا بد من الذبح. قد يأتي الإنسان يقول بعد الأسماء إذا طلعناها من البحر حية، هل يحسن نذبحها ولا ما نذبحها؟ إيش نسوي بها؟ إذا أخرجناها وضعناها على السفينة أو وضعناها على آلة الصيد تكلف مرة مرتين وبعدين تموت. فأجاب عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا ينهي الموضوع ويدل على الصواب، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، يعني البحر. الحل ميتته، يعني إذا ماتت السمكة فهي يعني السمكة لا تحتاج إلى ذكاء لأنها ميتة. نعم. وهو ماء البحر والنهر ونبع الأرض من عين أو بئر، وما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد عذبا كان أو مالها باردا أو حارا. لكن ماء البحر هو الطهور ماءه، الحلد ميت. أنا أذكر كتب سؤال للطلبات السنة الأخيرة في طلاب الجامعة في غير مكة، وقلنا إنه إنسان خرج للصيد في البحر ومعه عامل غير مسلم، فهذا صاحب السفينة وكذا معه شبك وصاد، والعامل معه شبك وصاد. اذكر ما يحل وما يحرم من هذا الصيد، فالجواب نقول كله حلال، لأن السمك لا يحتاج إلى تزكية، فلا فرق بين أن يصيده مسلم أو غير مسلم. أي إنسان يصيد سمك كبيرة صغيرة إلى آخره فتعتبر حلال لأنها لا تحتاج إلى تزكية، بينما لو أن عندي شاة أريد أذبحها وذبحها غير مسلم لا تصح إلا إذا كان بضوابط من أهل الكتاب وضوابط مرت بنا، أما إذا كان ممن غير أهل الكتاب لا يصح ما ذبح. وسألنا مرة سؤال قلنا إنه عندك عامل وهو غير مسلم وغير كتابي وذبحت أنت الشاة أو الخروف وبعدين أعطيته يسلخها، اذكر ما يحل وما يحرم. قالوا إنها حلال لأن السلخ لا تأثير له، وإنما العبرة بالذبح، العبرة بإراقة الدم. وقد حصلت من مسلم تتوفر فيه الشروط، وأما السلخ وتقطيع اللحم وتكسير العظام وإلى آخره هذا لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى أن نفرق فيه بين مسلم وغيره. نعم. ولو تساعد الماء ثم قطر كبخار الحمامات لأنه لم يطر عليه ما يزيل الكهولية، ما تصاعد ثم قطر. الآن تذكرون في عرفة، في يوم عرفة نجلس تحت الأشجار وفي ماء يتصاعد ثم ينزل على سطح الرذاذ. لو على سبيل المثال هذا جمع فنعتبر صح إنه لم يسلبه كونه طهورا، لو تصاعد على سطح البخار ثم نزل وجمعناه في ديناء ولا في سطر ولا في طش ولا يعتبر ماء طهورا، وهذا معنى قوله ولو تصاعد. نعم. لأنه لم يطر عليه ما يزيل طهوريته. نعم. أو استهلك فيه، أي طهور ماء يسير مستعمل. يعني عندنا ماء طهور وهو كثير، وعندنا ماء مستعمل استهلك في الماء الطهور، لا يؤثر هذا الماء القليل لأنه خالط الماء الطهور وغلب الماء الطهور عليه. نعم. ولا أو استهلك فيه ماء طاهر كلبن يعني مثلا عندنا كوب من اللبن ووضعناه مثلا في فصل أو في كذا، ما تغير هذا الكوب، ما أثر عليه، فهو يبقى على ما هو عليه. نعم. ولو كان استهلاكه فيه لعدم كفاية الطهور للطهارة قبله. نعم. ولم يغيره، لكن إذا تغير صار لون الماء أبيض أو لون الماء عصير ليمون أو لون الماء على شكل الشاي أو كذا، نقول لا، إذا تغير فلا، لكن بشرط ألا يتغير. نعم. ولم يغيره ما استهلك فيه إن كان مخالفا له في الصفة إن كان أو مخالفا له في الصفة، يعني هذا ماء وهذا لبن، هذا ماء وهذا شاي، هذا ماء وهذا عصير، هذا ماء وهذا زعفران إلى آخره. نعم. في الصفة أو الفرق. نعم. فيجوز استعماله وتصح الطهارة به. نعم. والخلاف المشار إليه في ذلك لا في سلب الطهورية. نعم. كما ذكر ابن قندس. هذا ابن قندس هو شيخ الحنابلة في وقته، هو شيخ الحنابلة في وقته، وقد توفي رحمه الله سنة 861. هو شيخ الحنابلة في زمنه وتوفي رحمه الله عام 861 رحمه الله رحمة واسعة. نعم. كما ذكر ابن قندس خلافا للروايتين والفروع. نعم. وتبعه في شرحه. نعم. فإن غيره سلب الطهورية. الروايتين لابن حمدان والفروع لابن مصلح. الروايتين لابن حمدان والفروع لابن مفلح، وهما من علماء الحنابلة، وقد توفي صاحب الفروع رحمه الله عام 763 من الهجرة، 763 من الهجرة. وأما ابن حمدان فهو صاحب الرعايتين، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، وقد توفي رحمه الله عام 695 من الهجرة رحمهم الله جميعا. نعم. وتبعهم في شره أو استؤمن الطهور في طهارة لم تجد. نعم. يعني الماء الطهور استعمل في طهارة ما وجبت، وهذا الذي يكون كتجديد الوضوء، إنسان ما أحسن وإنما يريد أن يجدد الوضوء، فهذا لا يصبه الطهورية. نعم. كتجديد وغسل جمعة. نعم. أو استعمل في غسل كافر. نعم. ولو ذمية من حيث يعني غسل كافر، امرأة كافرة ذمية زوجها مسلم يلزمها أن تغتسل من الحيض، فإذا اغتسلت بهذا الماء فإنه يجوز أو يبقى على طهوريته، لأن اغتسالها منه لا يسلبه الطهورية، لأنه لم يرفع به حدث، نعم. من حيض أو نفاس لحل وطن لمسلم، لحل وطن يعني امرأة ذمية وعندها زوج مسلم، ألزمها أن تغتسل، واغتسلت للحيض هي في ديانتها لا تغتسل، اغتسلت للنفاس في ديانتها ليس، لكن الرجل طلب منها الاغتسال ليتمكن من الاتيان بما أحل الله له، وذلك بالوقت لحل وطئ، لحل وطئ. نعم. لحل وطئ لمسلم فلا يسلبه الطهورية، فلا يسلب الماء الطهورية، بل يبقى على ما كان عليه طاهرا. نعم. لأنه لم يرفع حدثا، فالرجل اغتسل لأجل تجديد الوضوء، أو اغتسل لأجل الجمعة، اغتسل أو توضأ لأجل تجديد الوضوء. المرأة وهي غير مسلمة اغتسلت من الحيض، اغتسلت من النفاس، لا يراد بهذا رفع الحدث، فما دام لا يراد به رفع الحدث فلا يسلبه الطهورية. نعم. ولو أو غسل به أي الطهور ولو يسيرا رأسه بدلا عن مسح، لا فلا يسلبه، لأنه فلا يسلبه الطهورية لأنه لم يرفع حدثا. والكافر ليس من أهل النية، يعني المرأة الكافرة التي هي ذمية وزوجها مسلم وأمر هذه الاغتسال من الحيض لأجل أن يتمكن من وضعها، أمرها بالاغتسال من النفاس لأجل أن يتمكن من وضعها، فلا يرفع ذلك حدثا، ونتيجة لأنه لم يرفع حدث فلا يطلبه الطهورية، بل هو باقي على طهوريته. نعم. والكافر ليس من أهل النية. نعم. أو غسل به أي الطهور ولو يسيرا رأس بدلا من المسح، غسل الرأس، وغسل الرأس لا يعتبر رفعا للحدث. نعم. في وضوء فلا يسلب الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء، لأن الرأس لا يجب غسله في الوضوء، وإنما يمسح مسح الرأس ومنه الأذنان. نعم. والمتغير بمحل تطهير أدخل على الباقي على خلقته. نعم. ذكر الحجاري في حاشية التنقيح رحمه الله. نعم. فإذا كان على العضو طاهر كزعفران وعجين، ظاهر على العضو زعفران وأزالة، عجين وأزالة، أو نقول جب أو نقول سمن أو نقول بوري، هذه كلها طاهرة، فإذا أزال في هذا الشيء فلا يسلب هذا الطهورية، لأنه لن يرفع به حدث. نعم. وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به. نعم. لأنه في محل التطهير كتغيير الماء، لم يمنع حصول الطهارة به لأنه لم يسلبه الطهورية. نعم. لأنه في محل تطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها، والمتغير بما يأتي ذكره فيما كره من الماء وفيما لا يكره منه، ثم بين المكروه بقوله وكره بالبناء للمجهول منه، أي من الطهور ماء زمزم في إزالة خبث. ماء زمزم لا يستعمل في إزالة خبث، بل ينهى عن ذلك كثير من العلماء، ويقولون إنه لا يجوز، لأن ماء زمزم يصان عن استعماله في الأشياء القذرة، فيمكن للإنسان أن يتوضأ من ماء زمزم ويرفع به الحدث، ويمكن للإنسان أن يغتسل من ماء زمزم ويرفع به الحدث أيضا، الحدث الأكبر، أو يتوضأ ويرفع الحدث الأصغر، لكن لا يستنجي بماء زمزم، لأن ماء زمزم يصان عن الأشياء القادرة والاستنجاء منها، فيستنجى بالماء الطهور، ويستجمر بالأحجار النظيفة، الاستنجاء يكون بالماء الطهور، والاستجمار يكون بالأحجار النظيفة، وأما ماء زمزم ليس لأنه أقل من غيره، وإنما صيانة له لأنه ماء مفضل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهو يكون فيه الشفاء، ويكون فيه العافية، ويكون فيه حصول الرزق، ويكون فيه إجابة الدعاء، ويكون فيه راحة البال، ويكون فيه اطمئنان الخاطر، يشرب الإنسان مع استحضار النية لأنه يطلب من باريه، يطلب من خالقه، يطلب من مولاه كذا وكذا، إما أن يطلب تفريج هم، وإما أن يطلب شفاء من مرض، وإما أن يطلب حصول أمر هو بحاجة إليه، لكن لا يستنجى به لأنه يصان عن الأشياء القذرة. نعم. تعذيبا له، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل على المذهب. ويأتي في الوقت بعض الأخوان يجيب ديكات ما يطلب فيها الرخصة، فإذا عملنا الرقية نقول لاحظ أنه ما زمزم أنه للشرب، ويكون أيضا للاغتسال، لكن ما تغتسل في دورة المياه، لأنك إذا اغتسلت في دورة المياه نزل مع الأمكنة أو نزل مع الطريق الذي لا يخفى على الجميع، وماء زمزم يصان عن هذا، وإنما يمكن للإنسان أن يغتسل به في صالة، ولا في غرفة، ولا في الصف، ولا في أي مكان، ويكون يعني بعيدا عن أن يتجه أو يكون طريقه من امكنته المستقبلة. نعم. ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل على المذهب. ويأتي في الوقت. ويأتي في الوقت يعني يبين لنا في باب الوقت، لان عندنا باب او في كتاب الوقت، والوقت هو تحديث الاصل وتسبيل المنفعة. تحديث الاصل وتسبيل المنفعة. فلو ان انسانا اوجد وقفا او وقفا يعني اوجد برادة عند الباب، عند باب المسجد او عند باب المساجد، وقال هذه للشرطة، لا يصح للإنسان أن يتوضأ منه. وليس معنى هذا أنه لا يتوضأ لأن الماء غير طهور، لا، وإنما الواقف لم يجز لك الوضوء، فيقول هنا لا يصح الوضوء من الماء المسدل، الماء الذي أوقف لشرب المصلين أو لإفطار الصائمين أو لغير ذلك من الأمور، فإنه لا يصح للإنسان أن يستعمله في وضوء أو غيره. نعم. ولو سبل ماء للشرب لم يجد الوضوء به. ولا يكره ما جرى على الكعبة ولو في ظاهر كلامه. شلون يعني ولو سبل ماء للشرب؟ نعم. حط برادة عند باب المسجد.